في هذه الليلة التي تختتم بها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفالاتها بذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وتستقبل فيها شهرا جديدا هو شهر ربيع الآخر. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمنذ 14 قرنا من الزمان، وكتاب الله الكريم يثبت يوما بعد يوم أنه أساس حضارة إنسانية كبرى، ومبعث نهضة علمية وعقلية أطلقت البشرية من عقالها، وحولت تاريخ العالم من أطوار التفكك والتخلف والخرافة إلى طور العلم والتماسك والسير بالإنسانية قدما إلى الأمام. إخوة الإيمان والإسلام، وهذا هو إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن الكريم بين أيدينا غضا طريا. خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه كفروا يا ويلنا

إليّ إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن تعالوا على ما تصفون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك لا إله إلا No, no, no. صدق الله العظيم.